من الأوصاف في التعبير عنها، كل ذلك يتعلق بها القدر بإجماع المسلمين، بإجماع الأئمة المعتبرين، بإجماع الأئمة أي بإجماع الصحابة ومن أخذ طريقتهم، يتعلق بها القدر. وثمة نزاع عند القدرية سبق الإشارة إليه، إنما المقصود هنا أن هذا هو الذي جاءت به النصوص، أن الله سبحانه وتعالى تعلق قدره وقضاؤه في عباده بكل أحوال العباد، ويتعلق بغير العباد ممن خلق الله ومما خلق الله، أي بغير بني آدم. لكن إذا بحثنا في بني آدم فيهم التكليف هم الجن في هذا المقام من خطاب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال إن كل ما يتعلق بفعل الآدمي فهو متعلق بقدر الله ويتصل به قدر الله. فطاعة العبد صلاته وصيامه وحجه وبره وصدقته الواجبة والمشروعة كل ذلك بقدر الله، وأعماله العادية من أكل أو شرب أو نحو ذلك كل ذلك بقدر الله، وما يقع من العباد من معصية فذلك أيضا بقدر الله. ولكن إذا قلت بقدر الله فهو بمعنى بعلم الله وبكتابة الله وبمشيئة الله وبإرادة الله وبتقدير الله وبقضاء الله، وليس هو بمعنى بمحبة الله. يعني باب المعصية، يعني باب المعصية، فإن الله لا يرضى لعباده الكفر ويكره منهم الفسوق والعصيان. وبين الله سبحانه وتعالى أو كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضى لعباده الكفر جل وعلا كما أخبر عن ذلك في كتابه. فإذا كل أفعال العبد من خير يعمله أو شر يعمله العبد مما قال الله فيه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهو بقدر الله وهو بإرادة الله. وأنت ترى أن الله يقول في كتابه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فجعل الله في هذه الآية إرادة الهداية منه، وجعل الفعل الذي يصير للعبد هو بقضاء الله وقدر يشرح صدره للإسلام. انشرح صدر العبد للإسلام هو بشرح الله له وبتوضيح وببيان الله له وبتيسير الله له، كما قال النبي: كل ميسر لما خلق له. قال: ومن يرد أن يضله، من يرد أن يرد الله وهو المريد وحده، لأن الأنبياء فضلا عن غيرهم ليس بيدهم أمر هذه الإرادة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: يجعل صدره ضيقا حرجا، وهذا الجعل هو تقدير من الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا المعنى الكلي وهو أن كل أفعال العبد يتعلق بها القدر، وبان لك معنى القدر هنا في علم الله ومشيئته وإرادته ونحو ذلك من الأصول الشرعية والتي جملتها معلومة بالفطرة وبدليل العقل أيضا، فإن العبد يقع منه أو يقع في حاله، يقع في حاله الطاعة والمعصية هذا قسم، ويقع في حال العبد المصيبة. وأنت تعلم أن المصيبة ليست اختيارا من العبد، فإن الإنسان الأصل فيه أنه يتقي المصائب، أليس كذلك؟ أنه يتقي المصائب، وإن كانت بعض الأعمال قد تسمى مصيبة وهو يفعلها، قد تسمى مصيبة وهو يفعلها أي يريدها، ولكن المصائب إذا ذكرت يقصد بها من فك عن إرادة العبد، فهذه لانفكاكها عن اختيار العبد، فمن فك عن اختيار العبد ومشيئته ناسب عند وقوعه أن يذكر عنده مقام القدر، سواء كانت هذه المصيبة نشأت عن سبب من الأسباب العادية أو حتى لو نشأت عن سبب من المعصية التي تاب العبد منها، عن سبب من المعصية التي تاب العبد منها. لما؟ لأن المصيبة على هذا المقصود لا اختيار للعبد فيها، المصيبة على هذا المقصود لا اختيار للعبد فيها، وإن كان قد يكون قد فرط في الأسباب التي وقعت بموجبها المصيبة، واضح؟ ولكنه إذا ذكر أو ذكر مقام المصيبة استصحب عندها مقام القدر، فلا يعد هذا من الاحتجاج بالقدر على إبطال الشرع، وليس هو من الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لأن المعصية شيء والمصيبة التي تلحق العبد إما بسبب عادي أو بسبب المعصية شيء آخر. والأصل في المصائب ما هو؟ انفكاكها عن اختيار الإنسان وإرادته، وإنما أفعاله وإرادته تتعلق بأسبابها في بعض المقامات، وقد تكون المصيبة مقطوعة عن سبب العبد وإرادته حتى في مقام السبب فضلا عن مقام المسبب. فالمسبب الذي هو فعل مختص عن العبد، والسبب يقارن المصائب تارة وينفك عنها تارة أخرى. ولهذا قد تقع مصيبة بجائحة، كما يقول الفقهاء الجوائح السماوية، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من ذلك جوائح، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. فالجوائح هذه لا يكون بسبب العبد، قد يكون من حيث الأسباب ما فرط، حرز المال وحفظه وما إلى ذلك، لكن جاء غرق فأغرق المال المفرط في حفظه أو المنقوص في حفظه والمال المحفوظ في العادة الآدمية، فتسمى تلك إيش؟ تلك إيش؟ تلك تسمى مصيبة. هذه المصيبة مقطوعة عن سبب العبد، مقطوعة عن سبب العبد. وقد تكون المصيبة بسبب العبد، كأن يقع له مصيبة بسبب تفريطه، كأن يهمل طفلا مثلا حتى يفاجأ بعد ذلك بأن هذا الطفل قد غرق في الماء، فإذا رجع إلى الأسباب وجد أنه مقصر ومفرط، فإذا تحقق عليه التفريط وجبت عليه الكفارة، أليس كذلك؟ وجبت عليه الكفارة، عليه صيام، تمام؟ ولكن إذا دفن هذا الطفل وعزي به فقال في جواب تعزيته قدر الله وما شاء فعل، على سبيل أن المصيبة بقدر الله، هل هذا يعتبر من الاحتجاج بالقدر على التفريط؟ لا. لكن لو أنكر التفريط أو تجاهل أمر التفريط وقال إنه غير مفرط فأراد أن يدفع التفريط عن نفسه احتجاجا بما؟ بالقدر. قيل هذا الاستعمال بهذا الوجه يصح أو لا يصح؟ إذا أراد أن يدفع عن نفسه التفريط والتقصير، فأراد أن يدفع عن نفسه التفريط والتعدي واحتج بالقدر على ذلك، قيل لا يصح، لأن التفريط ما هو؟ التفريط ما هو؟ ترك ما يجب فعله، والتعدي فعل ما يجب تركه، فلما ترك بعض ما أمر به أو فعل بعض ما نهي عنه لم يصح له، أي للعبد، أن يحتج بالقدر على ما ترك من أمر الله أو فعل مما نهى الله عنه. لكن إذا التفت إلى نتيجة الفعل وهي المصيبة المتمثلة بوفاة هذا الطفل مثلا، فقال إن وفاته بقدر الله وقضائه، فهذا بهذا القدر استصحاب للإيمان بالقدر صحيح، ولكن هذا الاستصحاب لا يغلق به أسباب التوبة من التفريط، ولا يغلق به أسباب الكفارة المشروعة بحسب تشريع الشريعة، فيكون مشروعا في حقه التوبة عن ماذا؟ التوبة عن ماذا؟ التوبة عن تفريطه أو عن تعديه، ويكون عليه الكفارة إذا تحقق شرطها ووصفها، تمام؟ ولكن المصيبة من حيث وقوعها كمسبب يقال إن هذا بقدر الله. ولهذا ما حصل بين آدم وموسى في هذا الحديث الثابت في الصحيح وغيره، هل كان السؤال من موسى عن المعصية أم عن المصيبة؟ آدم عليه الصلاة والسلام وقع منه المعصية كما أخبر الله في القرآن: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. معصية آدم أكله من الشجرة كما هو صريح في القرآن والسنة. ومصيبته ما هي المذكورة هنا؟ خروجه من الجنة، خروجه من دار الخلد إلى دار الابتلاء، هذا الخروج يسمى مصيبة، وهو كذلك موسى عليه الصلاة والسلام هو أعظم وأعلم من أن يلوم آدم على إيش؟ على أن يسأله عن أمر المعصية ليحتج بها على القدر، لأن هذا بين في دين الرسل جميعا أنه لا حجة لأحد على ترك طاعة الله بقدر الله، بل هذه حجج المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. وإنما قال موسى لآدم عليهما السلام: لماذا أخرجتنا؟ ما قال له لماذا عصيت؟ فكان السؤال عما كان السؤال عن المصيبة، ولم يكن السؤال عن المعصية، لأن هذا الحديث أشكل على بعض الناظرين فيه، أو من يبلغه قد يشكل على بعض الناظرين فيه. وهذا الحديث مستتم مع جملة النصوص من الكتاب والسنة، هو على وفقها وعلى قاعدتها، وهذا هو شأن الكتاب والسنة، يصدق بعضها بعضا، ولا سفي ذلك مادة من التعارض بأي وجه من الوجوه. فهو إنما سأل عن المصيبة، قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ ولم يقل له لما عصيت. وآدم احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج على المعصية، بل معصيته لم يحتج بالقدر عليها، ولو كان قد احتج بالقدر عليها لما بادر عليه السلام إلى التوبة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأخبر الله أنه اجتباه وتاب عليه وهداه، ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. فإذا فرق بين مقامين، فإذا وقع للعبد مصيبة فاحتج بقدر الله قيل احتجاجه مشروع، وهذه سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا تسليم بقضاء الله. ولكن نلتفت إلى هذه المصيبة، فإن كانت بسبب من تقصير العبد شرع مع ذكر مقام القدر وجوب التوبة وترك التفريط والتعدي وما إلى ذلك، وإن كانت مقطوعة عن سبب العبد فهي على متام على مقام الاحتجاج بالقدر، أي التسليم بالقدر. وهذا يسميه بعض أهل العلم وبعض الناظرين في المسائل إذا قسموها وفصلوها يقولون الاحتجاج بالقدر هنا وهنا، والحقيقة أنه ليس احتجاج على المصيبة، وإنما هو لأن الاحتجاج يكون للإثبات والنفي، وكثير من المصائب خارجة عن ما عن مقدور الإنسان من حيث السبب، خارجة عن مقدور الإنسان من حيث السبب، فضلا عن المسبب الذي هو وصف عام في المصائب من جهة الانفكاك. وعليه فهذا تسليم ورضا بقدر الله، وهذا من رحمة الشريعة وفضل رب العالمين على عباده، أن المصائب الذي يصيرون إليها تطمئن نفوسهم بأنها بقدر الله وإيش وبقضائه، ولا يقضي الله لعبده المؤمن إلا خيرا، كما جاء في الصحيح من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فمن عرف الله حق معرفته سلم لأمر الله ولقضاء الله ولقدر الله، كما أن من عرف الله حق معرفته استسلم واستجاب لأمر الله الشرعي وانتهى عما نهى الله عنه. فهما مقامان شريفان يصدق بعضهما بعضا، مقام الشرع وهو الاستجابة لأمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه، ومقام الربوبية والإيمان بقضاء الرب جل وعلا وبقدره. وأما من فسر هذا الحديث بتفسيرات بأن هذا كان أبا أو كان أب له، بأن آدم إنما حج موسى لأنه أباه وما إلى ذلك من الأوجه، فهذا أو كان ذلك في شريعتهم بخلاف شريعتنا، فكل هذه الأوجه لا معنى لها والحديث ليس فيها، والشرائع متفقة على هذا المعنى. نعم. قال: وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال رحمه الله: وآدم عليه السلام قبل ذلك، وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم بما بان في شريعة الإسلام من أن القدر ليس حجة على ترك الطاعة وفعل المعصية. قال رحمه الله: ولا عاقل. ما وجه قوله ولا عاقل؟ بأن القدر لا يصلح حجة على وقوع الأخطاء، ولهذا الأخطاء بين البشر أنفسهم، لو كان القدر حجة للإنسان في معصيته لربه لكان من باب أولى حجة للإنسان في تقصيره مع بني آدم وفي خطئه على بني آدم، أليس كذلك؟ ومع ذلك لم يقع بين اثنين من العقلاء، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، أن أحدهما صدق الآخر أو رضي بقول الآخر حينما يصيبه بأذى فيقول المؤذي أو الظالم أو الباغي أو السارق للمسروق أو للمظلوم أو للمؤذى أن يقول له: هذا إنما وقع بإيش؟ بقدر. هل هذا يكون عذرا وحجة؟ لا، وهذا لا يتبادر تصديقه عند أحد ولا تقع فيه شبهة عند أحد، ولا تقع فيه شبهة عند أحد. ولذلك قال المصنف: لا يقوله عاقل، بل لو ذهب به الإنسان أبعد لوقع له مع نفسه ولو لم يتصل بغيره، فإنه يعلم أن ما يأتي به الله سبحانه وتعالى من المال أو الولد إنما هو بقدر الله، أليس كذلك؟ ومع ذلك لم يحفظ أن عاقلا من عقلاء بني آدم بل ولا من مجانين بني آدم جلس في بيته وقال: إن كان قد كتب الله له الولد فسيجد الأولاد بين يديه ولو لم إيش يتزوج. هذا لم يخبر، لم يذكر لا عن المسلمين ولا غير المسلمين، لا عن العقلاء ولا عن المجانين. ولذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية ليس كما يتوهمه البعض بأنه من المشكلات التي تحتاج إلى إيش؟ إلى كثير من الجواب والتحرير ودفع الشبهة في هذا. هو ليس من الأمر المشكل أصلا، وإنما هو تزيين وتوهيم يلقيه الشيطان في نفوس بعض الناس بما عندها من نقص الإيمان وعندها من الاستعداد لمثل هذه الأوهام الشيطانية، فيزين لهم الاحتجاج بالقدر، فيزين لهم الاحتجاج بالقدر على ترك طاعة الله أو فعل معصيته، مع أن العاقل فضلا عن المسلم لو تأمل فإنه يعلم أن كل شيء بالقدر، أليس كذلك؟ فلماذا لا يعكس النظر ويقول إن الطاعة فعلها وليس تركها يكون أيضا بقدر الله؟ ولماذا لا يطرد الأمر، لماذا لا يعكس الأمر على الشيطان الذي وسوس له بهذا؟ ولماذا لا يطرد الأمر؟ ما معنى يطرد الأمر؟ ويقول لهذا الشيطان أو يقول في نفسه دفعا لوسواس الشيطان بأن الولد أيضا بقدر، ومع ذلك لو قال للناس بأنه لن يتزوج وسيأتيه الولد ولن يشتري بيتا وسيجد نفسه في بيت ولن يأكل طعاما وسيجد نفسه شبعانا وإلى غير ذلك، لما تصور أن أحدا يقول هذا ولم يقع ولن يقع في بني آدم من يقول ذلك. لما؟ لأن هذا من ما يمتنع في الإرادات والتصورات والتصديقات أن يتخذ وأن يستعمل. وإذا بان لك ذلك، فإذا وقعت هذه الشبهة الشيطانية لبعض الناس كوسواس من الشيطان، والله ليست شبهة علمية، ترى ليست شبهة علمية، ولهذا لا تحتاج إلى عقد فصول ومناقشات علمية، هي شبهة واهية، هي شبهة واهية يلقيها الشيطان في نفوس بعض الناس، ولهذا لم يتخذها لكونها ليست شبهة علمية، لكونها ليست شبهة علمية، لم يقل بها أحد من أهل العلم ولا من أهل النظر البتة. وحتى إذا ذكرت بعض مذاهب أهل الإرادات والأحوال وأنهم يحتجون بالقدر، فهذا على معنى الإلزام في كثير من موارده، أو على معنى دون الإلزام ولكنه ليس مطابقا للتوهيم الشيطاني، فيكون الفرق مقدرا على الوجهين ولا بد، فيكون ثبوت الفرق مقدرا على الوجهين أو على أحدهما ولا بد. نعم. قال: وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقدر الله لا يحيط به إلا الله، وقدر الله لا يحيط به إلا الله، وخلق الله لا يحيط به إلا الله، وعلم الله لا يحيط به إلا الله، وهنالك أمور كثيرة تقدر على هذا الوجه مما هي تتصل بأحوال بني آدم، ولكنهم قاصرون عن الإحاطة بها، بل ما من أمر هو في مقدور بني آدم إلا وهم قاصرون عن الإحاطة به. ولهذا فإن غاية ما يستعمله بنو آدم ليس هو القدرة على الأشياء، وإنما هو اتخاذ أسبابها، والأسباب قاصرة في ذاتها، فضلا عن كونها بمحض أمر الله تتعطل من جهة الأثر أو ينقع الأمر مقطوعا عن السبب. ولهذا كان خلق الله جل وعلا لا يقع بالأسباب، مع أنه خالق الأسباب والمسببات، لا يقع بالأسباب أو بتوسط الأسباب أو بوجود الأسباب ولا بد، بل يقع خلقه بمحض أمره مقطوعا عن السبب، كما في قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. ولهذا خلق الناس وهم خلق من خلق الله بسبب الأبوين، أليس كذلك؟ ولكن لما جاء أمر الله ولا رد لأمره وقضائه، وإنما قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كان عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، من أم بلا أب، مع أن هذا في قانون العادة والسنة التي مضت بها مضى بها الوجود البشري يعد متعذرا ولا يقع، لكن هذا ليس ممتنعا عقلا، هذا ممتنع في نظام عادي خلقه الله، في نظام عادي خلقه الله، والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. ولهذا عصا موسى كانت حبلة، كانت عصا وهي قطعة من الشجر في أصلها وجزء من النبات، ثم بمحض أمر الله صارت حية تسعى. فهذا الخلق لا يحيطون بأمر الله ولا بقدر الله ولا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك من حقيقة الإيمان بالقدر ألا توصف أو ألا يوصف قدر الله بما العباد قاصرون عن إدراكه،

فيشتبه على البعض أن فيه إغلاقا، والأمر ليس كذلك. وإذا أريد بالإغلاق الإغلاق من حيث الإحاطة بعلم الله فهذا إغلاق تام لا يفتحه التأمل ولا طرق أهل الأحوال والإرادات ولا طرق أهل النظر والفصول والمنطق وغير ذلك من الطرق النظرية، هذا لا يفتحه. يعني ما قصر عن إحاطة العباد فإنه مغلق عنهم، كغيب الله الذي اختص الله بعلمه، وكمقاصد وحكمة الرب سبحانه وتعالى كحكمة الرب في خلقه، فهذه الحكمة لا يحيط بها العباد، إلى غير ذلك من الوجوه. وأما ما شرع للمكلفين علمه ليؤمنوا به ويكون من أصول دينهم ومن أصول توحيدهم ومن أصول عبادتهم لربهم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فهذا المقام المشروع من علم القدر، هذا المقام المكلف به من علم القدر هو علم بين، وما فوق ذلك مما أغلق فهو مغلق عن العباد مع ثبوته في نفس الأمر، لأن العباد لا يحيطون بذلك. وهذا العلم البين علم محرر في الكتاب والسنة وليس من العلوم المشتبهة. ولما تكلم الناس في القدر دخل على كثير من النظار والطوائف وعلى كثير من أهل الأحوال والإرادات دعوة الاشتباه فيه، فصاروا يقصدون إلى التكلف في تحرير مسائله، ونتج عن هذا التكلف نوعان من المسائل. النوع الأول ضلالات قيلت في القدر هي ليست منه بل هي خطأ فيه، كالقول بأن الله لم يرد أفعال العباد ولم يشأها، أو قول من قابل ذلك بأن الله جبر العباد، أو بأن مشيئة العباد معطلة عن الحقيقة وهم كاسبون وليسوا مختارين كما يقوله أصحاب نظرية الكسب، أو تنزم عن ذلك مسائل في مقام الأحوال والإرادات عند من يقول بالفناء عن شهود السوى وعن وجود السوى من أقوال الغالية كأقوال الوجودية الفلسفية أو ما دون ذلك، فهذه الطرق نشأت عن عدم معرفة هذه الحقيقة الشرعية العظيمة، وهي أن القدر بين ما شرع الإيمان به وهو أصل من أصول الإيمان، فهذا بين. فلما ترك هذا البيان الذي هو بين في القرآن والسنة وبين في مدارك العقل وبين في مدارك الفطرة، لما نقص هذا المقام عن الاتباع ودخل عليه مواد تخالف ذلك أو طرق أوجبت ذلك على وجه من التفريط عند أربابها وسالكيها، وقد يغلون في ذلك كما غلا أصحاب نظرية وحدة الوجود إلى مقامات فاسدة مضادة لأصل الدين وقاعدته في القدر وفي غيره، وقعت هذه الانحرافات. والنوع الثاني الذي ينافي هذا البيان ألا يكون بأقوال ضالة أو منحرفة عما جاءت به الرسالة من الحقائق الشرعية والعقلية والفطرية في مقام القدر، وليست هذه الأقوال التي نقول إنها ليست من النوع الأول المغلظ وهي الأقوال الضالة أو مقالات الغلط والضلال التي انتابت بعض الطوائف وزلت بها بعض الطوائف في مقامات من القدر، وإن كان لتحقيق العدل وتحرير المسائل لا يوجد طائفة من طوائف أهل القبلة ظلت في القدر ضلالا عاما، بل ما من طائفة إلا وعندها مقامات من الإيمان بالقدر معروفة ثابتة، لكن يضلون في مسائل دون إيش؟ دون مسائل، ولم يطبق الضلال في القدر على طائفة من الطوائف البتة. وهذا من رحمة الله بعباده وفضل الشريعة ونورها، وأن من أصاب من نورها شيئا أصاب ما أصاب من مقام الحق. المقصود أن هذا نوع بسبب ترك تحقيق هذا البيان. النوع الثاني أن المعاني البينة في الشريعة الفصيحة في حكمها وخبرها وقضائها، صار بعض الناظرين في القدر يعبر عن هذه المعاني الصحيحة على وجهها الصحيح، ولكن بعبارات مغلقة أو عبارات متكلفة أو عبارات مجملة يدخلها الاشتباه، كتعبير بعض أهل الإخلاص عن إخلاصهم وعن صبرهم على طاعة الله بعبارة الفناء، بعبارة الفناء عن إرادة السوى، فهذا تعبير متكلف، ولو عبروا بما جاءت به النصوص من الإخلاص لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولم يأتي في نصوص النبوة والكتب المنزلة الفناء لا بوجه من الوجوه، بل صار اسما مشتركا يستعمله أرباب وحدة الوجود، ويستعمله من يحتج في مقام الربوبية على مقامات من تحقيق العبودية، ويحتج به ويذكره أصحاب التحقيق والإخلاص، وهؤلاء فضلاء في إخلاصهم وتحقيقهم وموافقتهم للكتاب والسنة، لكنهم استعملوا عن هذه الحقيقة الشرعية القدرية اسما مشتركا محدثا، فلا يكون استعمالهم فاضلا من هذا الوجه. ومثله من ظن أن ما حصله من المعاني في القدر، إذن قد يعبر عن الحقائق الصحيحة ولكن بألفاظ إما متكلفة وإما فيها إجمال واشتراك، فهذا نقص، ولكنه ليس كالنقص الأول في النوع الأول التي هي المقالات الغلط البينة، وهنالك درجة داخلة في الثاني وهي درجة من الثاني وهي أدنى من الدرجة الأولى، وهي أن يحصل المعاني الصحيحة بألفاظ صحيحة ولكن يظن محصلها، تأملوا في هذا، النوع الثاني من الدرجة الثانية من النوع الثاني أن تحصل المعاني الصحيحة بألفاظ صحيحة. إذا كان كذلك قد يقول قائل ما وجه المؤاخذة في هذه الدرجة؟ نقول أن تحصل المعاني الصحيحة من المعاني القدر بألفاظ صحيحة تستعمل في ذكرها، ولكن يخبر محصلها بأنه تحصل له ذلك بكثير من النظر والتحصيل الذي صار له فيه وجه من الاختصاص، وكأنه انتزعها تحصيلا وولدها تحصيلا، كما تحصل مسائل الاجتهاد في دقائق أوجه الاستنباط، فهذا إذا قيل في دقائق أوجه الاستنباط في الفروع ناسبه هذا المقام، أليس كذلك؟ وأما في أصول القدر وحقائق الشريعة التي أوجبها الله وفرضها الله على جميع العباد، الاجتهاد في فروع المسائل لم يكن شريعة واجبة على جميع العباد، أليس كذلك؟ لكن هذه المسائل الشرعية من مسائل الإيمان بالقدر التي أوجبها الله على العباد لا يصح لأحد يدعي أنه حصلها بوجه من إيش؟ من العناء في تحصيلها، وإن كان هذا العناء قد يشار إليه بجملة من الإشارات في الألفاظ، بل هي من البينات والهدى، وإن كان الناس يتفاضلون في العلم بها، فالتفاضل في العلم هذا أمر بين، كما أنك تقول الصلاة كصلاة الظهر مثلا هي 4 ركعات، فبهذا الاعتبار من العلم جميع المسلمين يعرفون هذا القدر، لكن صلاتهم وعلمهم بعظم قدر الصلاة وبفضل الصلاة وما إلى ذلك من هذه درجات يتفاضل فيها أهل العلم، وقل مثل ذلك في سائر العبادات. لكن لو قال قائل بأنه لم يحصل عدد الركعات وعدد الصلوات ومواقيت الصلاة إلا بوجه من التحقيق البالغ، لقيل هذا إيش؟ هذا ليس كذلك، بل لما ضاقت مداركه أو اشتبهت أمره أو غشى بصره ظن أن البين إنما يحصل بوجه من العناء، فهذا يرجع إلى وجه من غشاوة البصر، وإلا فإن نور الشريعة في الأصول الشرعية هي أصول بينة، ولكن ليكون النظر والقول محققا، هذا البيان لا ينافي تفاضل العلماء عن غيرهم أو تفاضل العباد عن غيرهم أو فيما بينهم أو تفاضل المكلفين فيما بينهم في تحقيق العلم بالله وعبادته، فإن هذا التفاضل في العلم والفعل مضطرد في جميع أوجه الشريعة بلا استثناء. ولهذا لم تكن صلاة أبي بكر رضي الله عنه كصلاة أو لم تكن صلاة أحد المسلمين كصلاة أبي بكر، مع أن ذاك المسلم أو أولئك المسلمين يصلون الظهر كما يصليها أبو بكر أو كما يصليها من هو خير منه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مقام التحقيق ومقام العلم هذا التفاضل فيه بين. لكن لا يصح لأحد أن يقول بأن أصل تحصيل الأحكام الشرعية البينة يحتاج إلى إيش؟ فقه واستنباط واسع. الأحكام الشرعية البينة بينة، والاستنباط هو في دقائق الأحكام وفروع الأحكام، وإذا كان هذا مدركا في فروع الشريعة ففي أصولها من باب أولى. ولهذا تكون النتيجة أن مقامات النقص تقع على ثلاثة أوجه: تارة في عدم تحقق البيان حتى تدخل مسائل أو تسقط مسائل على وجه من الخطأ والاجتهاد القاصر أو الواقع في غير محله أو غير ذلك من الأسباب، وعن هذا وقعت كثير من المسائل عند كثير من طوائف النظار كالقائلين بأن الله لم يرد أفعال العباد ولم يشأها، أو القائلين بمقام من الجبر أو ما سموه بغير ذلك كمقام الكسب مما لا حقيقة لفعل العبد عندهم ولا مشيئة له على الحقيقة، أو مقامات أخرى من الغلط في مقام أهل السلوك والإرادات، هذا مقام وهو الأشد ضررا وإشكالا ويليه المقام الثاني، وهو أن يعبر عن المقامات الصحيحة بعبارات مشتركة مجملة، وهذا يصاحبه هذا الاشتراك وهذا الإجمال يصاحبه توهم بأن هذه المسائل فيها انغلاق، ولهذا استدعيت لها المصطلحات المحدثة لتحررها، والواقع أنها أغلقتها ولم تحررها، كلفظ الفناء مثلا أو كإغلاق اسم القدر في صلته بالعبد بالكسب، وهذا الإغلاق إغلاق قاصر. صحيح أن الله قال في كتابه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكن قد قال الله في كتابه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فذكر كسب العبد وذكر في الآية الثانية إيش؟ إرادة العبد، وقال في محل آخر وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فذكر في المقام الثالث مشيئة العبد. وهلم جر إذا تتبعت، فإذا أخذت من هذه المقامات اسما واحدا وقصرت الاستعمال عليه صار خطأ ولا بد، وغايته أدنى أحواله أن يكون خطأ في الألفاظ، ومثل هذه الألفاظ الشرعية وهي كلمات الكتاب وكلمات السنة إذا أقيم على واحد وترك غيره استلزم هذا الغلط في اللفظ وفي المعنى ولا بد، كما هو حال من قال بنظرية الكسب، وهي نظرية فيها كلام أوسع من ذلك وفيها معاني متسلسلة أبعد من ذلك، لكن الوقت أو المقام لا يكفي للاستفصال فيها. الشاهد أن هؤلاء أخطأوا في هذا، ولكن كما قلنا لهم مقامات صواب لأنه لم يطبق الضلال والخطأ على أحد من أهل القبلة في مسألة القدر أو من الطوائف التي تكلمت في مسألة القدر. وأما الغلاة الذين أنكروا علم الله فهؤلاء ليسوا في أهل القبلة أصلا، إنما ومثل ذلك في غيرهم من الغلاة الذين أنكروا المعلومة من الدين بالضرورة كعلم الرب جل وعلا، فهذا من أصول الفطرة ولم يعرف أن أحدا انضبط عنه هذا القول، وإن كان بعض أهل المقالات ينسبون هذا لبعض الأعيان فينسبون مقالة غلاة القدرية التي يقولون بأن الله لم يعلم أفعال العباد، هذه مقالة ليست من مقالات أهل القبلة، ولا تشتبه على أحد لا من المسلمين، حتى مبتدعة المسلمين لا تشتبه عليهم، ولا لم يحفظ من نص عليها بعينه، وإن كان بعض أهل المقالات نسبوها لأعيان، فهذا علمه إلى الله لا نعلمه، لأن مثل هذه الإضافة لأحد من الأعيان يترتب عليها أحكام بالغة. إنما الذي اشتبه هي مقالات المعتزلة والمقدرية، ودخلت على بعض رجال أهل الحديث من رواة الحديث الذين عرفوا بقدرية الرواة، حتى قال الإمام أحمد لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة، لا يريد الأكثر على المعنى المتبادر، وإنما أنها شاعت وهي أوجه من الاشتباه. وهؤلاء القدرية ليسوا مطابقين لقدرية النظار والمتكلمين من المعتزلة أو غيرهم، بل يختلفون عنهم في الدلائل والمسائل، ويشتركون معهم في بعض المسائل. والغلط الثالث، وهو الدرجة الثالثة، وقد يكون في النوع الثاني درجة ثانية، وهو أن تكون المعاني صحيحة والعبارة صحيحة، ويكون النقص جاء إذا المعنى صحيح والعبارة صحيحة، من أين جاء النقص؟ من توهم كاتبه أو قائله بأنه لم يحصل إلى هذه المعاني إلا بوجه من الكلفة أو التحرير أو التحقيق، وهي أوجه من أصول الشريعة في القدر، فهذا ليس كذلك. ولكن هذا الوجه من القصور لا يمنع أو ينفي تفاضل أهل العلم والإيمان في عبادة الله ومعرفته وتحقيقهم الإيمان بالقدر، فلا تنافي بين المقامين، فإن أهل العلم والإيمان متفاضلون في ذلك، بل الرسل متفاضلون كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولهذا إيمان المسلمين متفاضل، وعرف امتياز أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره بما هو معروف ومستقر. ولذلك فإن قدر الله بين، ولكن ما من معنى من البيان إلا وفيه قدر من الحقائق الشرعية بعد ذلك يعرف بها ويشير إليها العارفون والعالمون والعباد والصالحون، وهذا في كل أمور الشريعة في مقام القدر أو في غير مقام القدر، ويقع في مقام العبادات الظاهرة كالصلاة ففي مقام القدر من باب أولى. وعليه فمن تدبر في هذا المقام فيما ذكر الله، فذكر في معانيه من الحقائق المناسبة والصحيحة لمقام الشريعة ومراد الله فيها، فهذه الحقائق التي يشير إليها بعض فضلاء العارفين أو بعض الأئمة المهتدين من العلماء والبصراء والمكاشفين في هذه المسائل، فهذه الدقائق إذا امتازوا بذكرها أو تحقيقها فهذا امتياز صحيح، وهذا من فضل أهل العلم على غيرهم. فإن قيل ألا يتنافى هذا مع ما قد قيل من قبل، قيل لا، هذا إنما هو في كمالها وتحقيقها وأوجه تأتي العبد في استجابته لله وطرق تحقيق معرفة الله وإزالة أثر شبهات الشيطان وتحقيق أثر العلم والإيمان، فهذا يتفاضل العلماء في رسمه وفي بيانه وفيه تحقيق وفيه استنباط إلى آخره. وإنما الذي يؤخذ ويقال إنه ليس صوابا أن يصار إلى أصول القدر المحكمة ومسائله الواجبة الظاهرة، فتسمى بوجه من إيش؟ من العناء ومن الاستنباط، وفرق بين المقامين. ولذلك محقق أهل السنة يذكرون مثل هذه التحقيقات، فتراها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه لا يسمي لك ذلك في الأصول البينة، لأن الأصول البينة إبقاؤها على بيانها هو تحقيق الإيمان، ولهذا يعرف حتى في علوم النظر وغيرها بأن العلم الضروري لا يصح تحويله إلى علم نظري يستدل عليه بالطرق النظرية التي هي في الجملة من الظني وليست من القطعي، بل العلم الضروري يناسبه الأدلة الضرورية المفيدة بصدقه ووجوبه. ولهذا مثلا كان استعمال المتكلمين لدليل التمانع في إثبات ربوبية الله جل وعلا وخلقه ووحدانيته وفردانيته في ربوبيته، كان استعمالهم لدليل التمانع، وإن كان الدليل من حيث هو دليل صحيح لكنه ليس الدليل الأكمل، وليس هو على رتبة دليل القرآن الذي قال الله فيه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. فهذا البيان في القرآن لا يجازي المتكلمون نظمه ولا يصلون إلى رسمه ولا إلى تمام معانيه، لأن هذا من عند الله جل وعلا، وصناعتهم قاصرة لأنهم بشر، فضلا عما مالوا به عن آثار الاتباع لهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذن يعرف هذا المقام في مقام القدر، وما هي المسائل التي تحقق فيه، والمسائل البينة، والمسائل البينة تبقى على بيانها، وهذا من سنن النبي وهديه عليه الصلاة والسلام، أنه أبقى البينات على ما بينها الله رحمة بالعباد وتيسيرا لهم وصدقا في قلوبهم ولهذا صار الصحابة عبادا وصالحين، بل هم أئمة العبادة والعلم والصلاح، مع أنهم لم يستعملوا في طريقة الربوبية الطرق الكلامية التي سموها بدليل التمانع أو بغيرها عند علماء النظر، وهي ليست بالضرورة تكون فاسدة لكنها قاصرة، وبعضها قد لا يكون فسادها في ذاتها بل بما توهم من استلزامها، وبعضها قد يكون يدخله الفساد من وجه في ذاته. ولكن جملة الأدلة المستعملة عندهم في أصول الربوبية دون هذا الوجه، بل هي صحيحة في جملتها لكنها قاصرة عن رتبة دليل الشريعة ووصفه. وبهذا نعرف شرف هذه المسألة، يعني مسألة القدر، وأنها من أصول العلم البين المحكم في كلام الله ورسوله، ولهذا لم يشتبه فيها شيء، حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو النار، سأل من سأل وقال: ففيما العمل يا رسول الله؟ فهذا السؤال إذا نظرت إليه لا ينازع البيان الذي ذكر، لأن هذا سائل وهو سائل واحد، أو حتى لو كانوا عددا فإن أئمة الصحابة الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثال هؤلاء، كمعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وكبار الصحابة من الفقهاء، لم يسألوا هذا السؤال، وإنما عرض لبعض الذين سألوا رسول الله هذا السؤال، ومع ذلك كان جواب رسول الله ليس جوابا يدل على أن هذا من المغلق، وإنما هو جواب يدل على أن السائل لو تأمل الأمر شيئا ما وقع له هذا الإشكال، حيث كان جوابه عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الجواب هل أنشأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام جوابا لم يكن معلوما من قبل في الكتاب والسنة، أم هو جواب مذكور من قبل؟ هو جواب مذكور من قبل، وهذا يدلك على أن هذا العلم علم بين. وهكذا جميع مسائل أصول الدين، من أعظم أسباب الخطأ الذي وقعت فيه الطوائف وظلت فيه في مقالات موهومة، هو توهم كثير من الناظرين أن هذه مسائل مغلقة، والحق أنها مسائل إيش؟ بينة، كمسائل الصفات والقدر والإيمان والربوبية والتوحيد، هذه كلها مسائل بينة ظاهرة في كتاب الله. ولهذا أسلم العرب والعجم وصلح إسلام الناس وهم لم يتعلموا هذه الطرق، لم يتعلموا هذه الطرق إلا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، وحتى بعد ذلك العصر تعلمها من تعلمها، وجمهور المسلمين من العلماء وغير العلماء لم يعرفوها، بل صاروا يختصون عن العلماء باسم علماء الكلام، وإن كان دخل بهذا العلم من هو من أهل العلم والفقه والعبادة والتقوى والصلاح والفضل في الدين، وممن له مقام صدق عند السابقين واللاحقين من بعض فضلاء الفقهاء وعلماء الأصول وعلماء التفسير والنساك والعباد الذين تداخل عندهم هذا مع هذا أو انفكوا بأحد هذين الطريقين. الشاهد أن هذا من العلم الذي ينبغي بيانه وحفظه. ولهذا جاءت كلمة الشيخ، لأن بعض الإخوة سألني عنها أكثر من مرة، وإن كان ليس معتادا في الدرس الأسئلة مع أهميتها حتى لا يذهب الوقت، ليس لسبب آخر، وهي كلمة الشيخ عبد القادر رحمه الله التي ذكرها المصنف عنه ومدح المصنف رحمه الله عن شيخ الإسلام جواب الشيخ عبد القادر، والمدح هنا وقع على إيش؟ على حقيقة المعنى الذي وصل إليه الشيخ عبد القادر رحمه الله، وهو من النساك والعباد ومن فضلاء الصالحين والعباد والعارفين، وإن كان الشيخ رحمه الله كغيره من أولئك الصوفية الذين نسب إليهم أمور هم براء منها، كما نسب للجنيد بن محمد أمور هو بريء منها، فكذلك الشيخ عبد القادر رحمه الله نسب إليه أمور هو بريء منها، وهذا لا يلزم منه التصحيح لكل مادة طريقته وشأنه، هذا كل أحد يوزر علمه واجتهاده وبصره ومكاشفته بحسب الاصطلاحات التي يعبر عنها، توزن هذه بالكتاب والسنة، وليس ثمة إلا هذا الميزان إلى قيام الساعة، هذا هو الميزان العدل، هذا هو الميزان العدل الذي قال الله فيه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. هو خير في الأخلاق والعدل، وهو أحسن تأويلا في العلم حتى لا تختلط الحقائق العلمية، فقول ذلك خير أي عدلا وأخلاقا، وأحسن تأويلا أي علما وإرادة واتباعا. كلمة الشيخ رحمه الله قال: إن رجالا يمسكون عن القدر، قال: ولكني فتحت لي فيه روزنة، نازعت أقدار الحق بالحق للحق. قوله هنا فيما ذكره المصنف عنه قال: فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا. يقول: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه. هذه على كل حال كلمة ذكرها النقلة عنه، وإلا ليس له كتاب سماها. قال: فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا. هذا المعنى الذي صار عند الشيخ عبد القادر، نقول: إما أن يكون الإمساك فيما يشرع فيه الإمساك، أو الإمساك لعدم تحقق العلم، فهذا ليس من الأمور المضطردة. وأما قوله فإني إن فتحت لي فيه روزنة، أشبه ما تقول بالنافذة، روزنة أي نافذة، وهذا المعنى من حيث الرسم للألفاظ ليس حميدا، لأن القدر مشرعة بينة فيما شرع من الإيمان فيه، كما تقول الإيمان باليوم الآخر مشرعة بينة فيما شرع من الإيمان فيه، وأما علمه وتفاصيله وتأويله فهذا لا يعلمه إلا إيش؟ إلا الله. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. الحقائق الغيبية بينة في اختصاص الله بعلم الغيب، لكن هذا الغيب مغلق عن البشر، فهذا فرق بينه وبين هذا. على كل حال قال: انفتحت لي به روزنة. الشيخ رحمه الله عليه المصنف استحسن كلام الشيخ عبد القادر، وهو كذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الشيخ عبد القادر وهو من الصوفية حقق هذا المعنى الذي اشتبه على كثير من الصوفية بقوله نازعت أقدار الحق بالحق للحق. ما معنى هذا؟ نازعت أقدار الحق بالحق للحق، يعني أن ما يقع من المصائب، ما يقع من المصائب يردها بالحق أي بالقدر، فيحتج بالقدر على المصائب وليس على المعاصي. نازعت أقدار الحق أي ما يقع من مصائب، وبالحق أي بالقدر نفسه، للحق أي احتسابا وصبرا وعبادة لله سبحانه وتعالى. هذا معنى من المعاني التي تشملها كلمة الشيخ رحمه الله. إذن هي عبارة في هذا التوجيه عبارة صحيحة، ولهذا استحسنها شيخ الإسلام في كثير من كتبه. لكن إذا قيل لك هل هذه العبارة بهذا النظم هي من العبارات البينة لعامة المسلمين، أو الجملة البينة المحكمة هو الجمل التي تقارب أو مأخوذة من أحرف الكتاب والسنة، أو فوق ذلك هو تلاوة الآية على عموم المسلمين وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل لا شك أن الثالث هو البيان الحق الذي قال الله فيه إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا أتم. لكن هذه العبارة من الشيخ رحمه الله هي عبارة صحيحة في دلالاتها على هذا المعنى. نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. أتينا على قوله ماذا؟ فمن شهد الحقيقة الكونية. نعم.